وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنعان المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرقام المضرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصفيح النقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمن. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا المقطع كما قلنا من قبل، يركز الإمام سلام الله عليه على ضرورة الروح الإيجابية وتحويل سلبي إلى إيجاب، واستبدال كل سيئة بالحسنة، عقلية الإنسان يجب أن لا تنهزم أمام الخارج السلبي، وإنما لا بد أن تملك الثقة بأنها قادرة على تغيير ذلك الواقع وتحويل ذلك الواقع واستبداله 360 درجة، وتحويل العدو إلى صديق، والمقاطع إلى موصل، والحاقد إلى محب، وما شابه. اقتلاع كل سواد وصنع بقدره بياض أو أكثر. هذه الروح هي التي يراد أن تكون من هذا، من خلال هذا المقطع. يعني الوضع الخارجي كاتم، الوضع الخارجي سلبي، هناك مقاطعة، هناك أحقاد، هناك عداوة، هناك باغي، هناك حسد، هناك خذلان، هناك ظن سوء، هناك عقوق، هناك بغض، وهناك وهناك وهناك. كل هذا الواقع الخارجي مهما كان من سلب، لا بد أن يملك الإنسان الثقة بنفسه بأنه قادر بتوفيق الله، بعد أن يسعى بتوفيق الله، بسعيه وتوفيق الله، أن يغير هذا الواقع. بهذه الروح يعيش الإنسان وضع طبيعي ومستقر. أما حينما يجد أن هذا يبغضه، كان صديقا له فأبغضه، أو تحول إلى عدو، اسود في الدنيا بوجهه، فهذا صار عدو، انتهت الدنيا، بل حتى أتوا غير هذا، بل حتى هذا يرجع إلى صديق. لا، هذا ما كان صديق أصلا، كان معادل. أنت بإمكانك أن تسعى لتحويله إلى صديق حميم. هذا كان من عرفت كان مبغض، ما كان عندك علاقة وياه، تروح تشتغل في مكان قدامك واحد من أول لحظة، سبحان الله، أفق ضيق عنده، زين، بدأ وياك العداوة والبغض والحقد والبغي والحسد وما شابه، أفق ضيق عنده، يواجه الناس مثل الحالة، هذا بعد تكسر الدنيا في وجهه. بعد لولا اضطراره لقمة العيش ما بقى في هذا المحل دقيقة واحدة، فيضطر، لكن عيش تآكل في نفسه. هذا حالة تقتل الإنسان، حالة خاطئة، حالة إيجابية لا، أن يحول هذا الواقع الأسود إلى واقع ناصع البياض يسعى وبتوفيق الله يتمكن من الغلول. هذا الدعاء، هذا المقطع يريد يحول، يريد يغرس لنا هذه الروح، ان احنا نكون عندنا هذه الروح العالية، الروح الكبيرة، الروح الإيجابية، الروح التي تملك الثقة بنفسها بأنها قادرة على تغيير هذا الواقع مهما كان. إذا بهذه الروح الإنسان يتحرك يتغير، أما إذا ذلك يصير يتغير هذا الواقع ما يمكن، هكذا كان نغير. الدعاء يعلمني يقول لا، لا تقول هذا ما يمكن، لا تقول هذا مستحيل. الشيء في النظام التكويني ممكن، من خلال السنن الكونية ممكن، ليس من المستحيلات العقلية، ليس من المستحيلات التكوينية، قابل للتغيير والتبديل. فما دام هذا الأمر يخضع لقانون التبديل والتغيير والتحول والتغير، إذن لابد أن أثق بأنني قادر على تبديله، أو لا أقل تغييره بقدر، أو لا أقل أتجاوزه وأستبدل غيره وما شابه. هذه هي الروح. إذا كان عندنا بهذه الروح إحنا ترى نقدر نصنع واقع مشرق في المدرسة مع الطلاب، مع المدرسين، مع الدكاترة، في العمل مع الزملاء، مع الرؤساء، في البيت مع الأسرة، المرأة مع الزوج، الزوج مع زوجته، مع الأولاد، مع الأب، مع الأم، مع العشيرة، في الحارة، مع جثنا، مع جيرانا، مع أقرب ما حوله وما شابه، مع المجتمع. إذا كان عند هذه الروح يحول كل هذا السواد إلى بياض ناصع بأخلاقه، بحسن تعامله، بروح الإيجابية اللي عنده، بسعة قدره، باستيعاب للآخر، بعفو عن الآخر، بتعقله، بحكمته، بفن تعامله، بحسن تصرفه، وما شابه من تلك الخلقيات الاجتماعية التي تحول العدو الشرف إلى صديق حميد. خبروا خلي عندكها شوف الواقع تغير لنا. فبالتالي الإنسان الإنسان، بل أن يحول الجبان إلى شجاع. اجتمع جبان بإمكانك أن تحوله إلى شجاع، اجتمع بخيل تحوله إلى مجتمع كريم، مجتمع مريض تحوله إلى مجتمع سليم، مجتمع ميت تحوله إلى مجتمع حي، وهكذا. يعني لا تقول هذا ما يصير، لا تقول هذا ما يمكن. والله أنت تريد تتحرك، قل ما حد وياي، ما من اللي أنا بحالي، اتحرك وستجد من ينصرك. أنه لا ما يصير، الناس كلهم هذول ليتي، الناس كلهم تطالع، المجتمع ما في خير، ما يريد يتغير، ما يريد يتحول، ما يريد يصلح نفسه. هاي العقل بالتالي ينطوي ولا يعمل، هو الطريقة ما يتغير منه. أما لما أقول لا، المجتمع فينا هنا في إيجابي، قابل للتغيير، قابل للتحول، سأجد الناصر. إذا أنت تقول شفنا المجتمع خذلني، يخذلني المجتمع، أنا أردت أن أخذل المجتمع، لكن المجتمع ما تجاوب إياي، خذلني، ما استجاب، وترك أنت ظروف سلبية، أنت هم خذلت القيم، مو المجتمع بس خذل، أنت خذلت القيم وخذلان وكاتبات. هذه الروح السلبية عندك، مو بس المجتمع، أنت غير هذه الروح، انصر القيم، شوف المجتمع ينصرك. ان تنصر الله ينصركم. انصر الله اولا، لا تكون خاذل تجد هناك الناصر. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ولهذا في الدعاء ومن خذلان الاقربين النصرة. الرسول صلى الله عليه وآله حينما أقيم عليه الحصار أو في البدء حينما لم ينصره الأقرب وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذرهم، من استجاب لك؟ فقط علي أمير المؤمنين. جمعهم يوم الأول، يوم الثاني، يوم الثالث، أسألهم، جربهم، من هو ينصرني؟ قسم بأحد، فقط وفقط الأمير. زين، الرسول وجد الناصر فيما بعد أم لا؟ وجد الناصر، نصروه حتى الأقرباء الذين خذلوا عادوا لنصرته. حينما أقيمت عليه المقاطعة، من كان في الحصار مع الأقربون؟ كانوا معه. وجزء من شارك بالمقاطعة الأقربون أيضا من أقرباء أمه. ثم هؤلاء هم الذين نصروه، أقرباؤه من أمه، هم الذين فكوا الحصار، نصروه. إذا خذلان الناصر تحول إلى نصرة. كذلك الإمام الحسين حينما خذله الناصر، ثم الإمام الحسين كان نصرة لنفسه، كان نصرة للقيم، جاء من ينصره. وانتصرت القيم، الكوفة انتصرت، في بيت يزيد نصر الحسين. وأول مجلس عزاء أقيم على الحسين في بيت يزيد، هذا خذلان الناصر حول إلى هناك نصرة. يعني الإنسان بالروح بالثقة بالسعي يجده الناصر. هذه الروح الإيجابية هي التي تصنع الواقع الإيجابي، تصنع الواقع الكبير، تصنع الواقع الطاهر، تصنع الصلاح، تصنع التقدم، تصنع الحضارة. هاي الروح إذا احنا ألغينا كلمة مستحيل وما يصير وما يمكن، لا بالإمكان. أنا أبدأ وأنزل في المجتمع وأسعى بروح إيجابية، سأجد من ينصرني. بل هذا الذي خذلني بالآن سينصرني في اليوم، سينصرني اليوم. وهكذا نقرأ التاريخ، نقرأ التاريخ. كثير من الحالات كان هناك خذلان ثم يتحول إلى نصرة ببركة السعي والحركة وما شابه. وقصة الإمام الحسين واضحة. بعد أن خذل الحسين ولد له آلاف الآلاف من الأمصار. إلى يومنا هذا الناس تنصر الحسين نصرة للحسين. نداء الحسين ألا من ناصر ينصرني، ألا من ناصر ينصرنا، حينما خذلوا في ذاك اليوم، بعد هذا اليوم استجيب له ونصر. ولهذا نصرة للحسين، هذه المجالس العزاء نصرة للحسين. ولهذا دائما نلحظ يا حسين، يا حسين وما شابه، وتغيير جذري في المجتمعات نصرة للحسين. معناته شفنا الخذلان يبقى. وهكذا أمير المؤمنين حينما خذلوا، لكن فيما بعد نصروا، خذلوا ثم عادوا. والهذا يقول لهم أنا وزير خير لكم من أمير. بعد أن خذلوه هم الذين سعوا وجاءوا وطلبوا منه يكون أميرا عليهم. إذن بالسعي بالحركة بإمكاننا أن نحول الخذلان إلى نصرة. وهذا مو شيء سهل، إنما هو شيء يحتاج إلى عمل، لكنه أيضا شيء عظيم. كان يتحرك يجلس في ديوانية يريد يغير واقع الديوانية، يشوف كل هذا الواقع ضده، ما حد ينصر القيم. كل هذه الديوانية واقع مخالف للقيم في الجملة. يسكن في سكن في الجامعة، يشوف اللي وياه كلهم يخالفونه، يطلع في سفرة يا جماعة، تعرف على ناس كبار في حافلة، يشوف هذول كلهم يقبلونه، ما حد ياكلون يقتل فيه. حاور في شيء في الكون ضده كل يخذله. لا يسافر يا جماعة وصل المنطقة شاف الجماعة لا راح في وادي آخر يا جماعة الكل ضده زين وما شافه. لا ينظر من كان يتوقع أن يحمل راية نصرة القيم هو يخذلها وما شافه. هذه أمور كثير تحصل الخذلان كثير ما يحصل في الواقع الخارجي. زين في مثل هذا المورد شنو موقف احنا؟ نكتفي بالتوقف ما دام ما في ناقة خلاص الكل يخذل او بامكانني ان اصنع الناقة. ما الدعاء يقول بامكانني ان اصنع انا الناصر اصنع الناصر انت اذا وجدت الخذلان من المجتمع السابق ببناء من ينصرك بصنع من ينصرك بنصرة القيم حينما تنصرها هناك هنالك يكون الناصر. تبدا وتحرك وتتجد وهكذا في الواقع الامر يبدا في التغيير الصناعي بفكره يحملها قائد يكون حول الطبيعه يكون مجتمع يكون امه. الرسول واحد كانوا اثنين كانوا ثلاثه كون طليعه ضعيفه قليله ما في ناصر. كان له ناصر في مكه ما كان له ناصر الا ابو طالب. البقيه خذلوه عربوا تآمروا عليه لقتله واغتياله بدل ان ينصروا وينصروا قيمه. ابو طالب يقول لهم اسمعوا كلامه تملكون العرب والعجم تملكون الدنيا والاخره اسمعوا كلامه. ما قبل بعد ما مات ابو طالب سعوا لاغتياله وقتله. تامروا جميعا كل القبائل تامرت لاغتياله وقتله الى ان خرج من المدينه من مكه وهاجر الى المدينه. لكن فيما بعد وجد من ينصره ولذلك عبر القران الانصار حينما لفظه القريب من اهل مكه احتضنه البعيد من اهل المدينه نصروه وعزروه عبدوه وجد الناصر وفقد الناصر صنع الناصر بنى المجتمع الذي ينصره وانتصر بهم على هؤلاء. واحد يجيب ما في احد ما في احد باكر فيه انت بدي اصنع يكون ناصر. تبدو المجتمع ما يقبل ما في احد وياي انا انا اريد اغير هذا انا اريد اصلح الشباب ما في احد وياي يصلح الشباب انا اريد اغير الواقع الاجتماعي ما في احد يغير وياي. وما شاب من هذه الروح هذه هذا مقتلنا احنا هالروح السلبيه هالروح المنهزمه هالروح الميته هالروح التي لا تثق بالقيم هالروح التي ما تتحرك الا اذا تحرك الواقع هذه ما تغير. الروح التي يحركها الواقع لا وهي لا تحرك الواقع. اذا تحرك الواقع تحركت واذا توقف الواقع توقفت اذا تحرك الناس تحرك واذا توقف الناس توقف لا تنفعنا كثيرا. انما الروح التي تصنع من الواقع الميت واقع حي من الظلام نور هذا الروح هذه الروح التي تصنع الناصر هذه التي تجعل المجتمع ينصر القيام. هذا لازم كان كل هذه الروح. نقرا التاريخ موسى كان رجل واحد كون له طليعه كون له مجتمع كون امه بني اسرائيل. زين امه بني اسرائيل كانت مستعده لنصره الرسول ثم خذلت. اليهود جاءوا لنصره الرسول ثم خذلوا ثم اول من خذله أول من خذل الرسول اليهود مع المشركين. زين هؤلاء الذين كانوا على أساس نصرة قبلوا هل توقف له؟ وهكذا إذن يمكن للإنسان أن يصنع واقعا بديلا بمقدار 360 درجة إذا أراد إذا ملك هذه الروح إذا قرأ الواقع قراءة سليمة من خلال سنن التشريع ومن خلال قيم التشريع، إذا هذا حقق بإذن الله تعالى تحيا الواقع. فإحنا أيضا حينما نقول وأبدلني من خذلان الأقربين النصر، أقرب الناس قد يخذلك، عشيرك، أبوك، أمك، ابنك، بنتك، زوجك، لكن ستجد من ينصرك. أبو جهل معاذ مرة ومن أقرب عبد المعز أم الرسول ومن الأقرب فضل وجد الناصر في غيره من الأقربين وغير الأقربين. الأقربون الذين قابلوه صنع منهم ناصرين فنصروه، صنع منهم ناصرين فنصروه، وهكذا. إذن لابد أن ندفع بالتي هي أحسن ونسق بقدراتنا ونسق في المستقبل، ولا نخضع ونستسلم للواقع السلبي، ونسعى ونتكل على الله، كل الأمور بيد الله. فسنجد الناصر، وأبدلني من خذلان الأقربين النصرة. هذا يخلوه في ذهننا أن إحنا بإمكاننا أن نجد الناصر في دعوتنا إلى الخير. هذه الروح غير الواقع، هذه الروح اللي تخلينا نعيش مرتاحة أساساً، لأن لم نعيش في ظل ديوانية، في ظل جماعة، في ظل أصدقاء، وأنا أعيش حالة اليأس والقنوط من الخذلان، وأنه ما يمكن يكون هناك ناصر، أنا سأتعرف. أما إذا قلت لا سأجد ناصرا من هذه 20 أصنع واحد، واحد يصير اثنين، اثنين يصير ثلاثة، يصير النور، يصير كل الجماعة، كل الأصدقاء، كل الديوانية، كل الشقة، كل العمل، كل طلاب المدرسة، كل طلاب الصف، وما صار يصير، ما صار يصير مجموعة عادل هذا الكم. وقليل من عبادي يشكو، لكن هذه القلة كانت فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وليكن منكم 20 صابرون، هذول كم يغلبوا 200، واحد عادل 10. إذا بإمكانك أن تصنع الناصر الذي يعادل 10، الذي يعادل 20، الذي يعادل 100، وبالتالي لا تكون وحدك في الساحة. وإن كان بقاؤك وحدك في الساحة ليس بمبرر أن تتخلى، لكن مع ذلك حينما تعمل لن تكون وحدك. ما في التاريخ أحد وبقى وحده إلا عن الوجد الناصر. أبو ذر راح الشام وصنع ما صنع، شوفوا أنصار أبو ذر إلى يومنا هذا، إلى أن هذا أنصار أبو ذر، هذا أبو ذر الذي يكون غريب في ذات المجتمع، يجد من ينصره، يجد من ينصره حتى لو خذلوه، يجد من ينصره. وهكذا يستمر أبو ذر إلى يومنا هذا. هذا لابد أن نثق بأن الناصر نحن نصنعه ونحن قادرون على صنعه. لذلك لابد أن لا نيأس في البيت، في المدرسة، في مع الزملاء، في الديوانية، في العمل، في المجتمع، في كل مكان. لا أقول أنا صغير، لا أقول أنا ما أقدر، لا تقولوا هذا ما حد إياي، كل البيت ودي ما أدري كلهم. خلعتكم ثقة كاملة بأننا قادرون على صنع الناصر، وسننتصر. إن تنصر الله ينصركم. فيعني تنتصر، احنا شنو نريد؟ نريد خاصنا؟ أنا لما أكون في ديوانية أريد أغيرها غير القيام، القيام تنتصر. وهذا هو نصر. وهذا هو الانتصار الحقيقي. وأبدلني من خذلان العقربين عن نصرة إذا سعينا، وسألنا الله النصرة فينصرنا الله، ولن يخذلنا الله أبدا، الله لا يخذل عبدا. وهذا أليس الله بساكن عبده؟ هذا يكفينا فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى ينصرنا بأيدينا وأيدي المؤمنين، ويجعل أناس مؤمنين معنا ينصروننا. صلى الله أن يوفق لتحويل الخذلان إلى نصرة، وأن نثق بأنفسنا، ونسعى أن نوفق لجمع الأمطار لنصرة القيم، إنه سميع الدعاء. أنا ربي رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.